بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تنبيه تداخل أسباب والمسببات، الوجه الذي اعتمده الآخوند كما مر عمدته يعتمد على ظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث. فظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث يفيد أن كل شرط يحدث حكما، أي جزاء بالتالي، وإن كان الحديث ليس مقتصرا على الجملة الشرطية، حتى الجملة الحملية، ولكن المحمول بمثابة الجزاء. كل شرط عند حدوثه له ظهور أنه يحدث حكما، يحدث جزاء بحدوثه، فلا محالة. إذن الأسباب لا تتداخل في تأثيرها في أثرها، بل تتعدد. فهذا هو العمدة التقريب أو منشأ الظهور الذي قربه المرحوم الآخون. طبعا مع ذكره خيارات متعددة، تلك الخيارات كلها خلاف الظهور، من رفع يد عن الحدوث عند الحدوث، الثبوت عند الثبوت، أو القول بأن المتعلقات متباينة، أو التأكد. فمع عدم التداخل لا محالة سيكون ماذا؟ سيكون أن كل سبب يدعو إلى بالتالي حصة وجود من الطبيعة غير حصة الوجود التي يدعو إليها الحكم في الطبيعة الأخرى، لأن المفروض عنوان واحد، فكيف يتكثر، كيف يتعدد المحل؟ بأن يتعلق كل بحصة غيره. طبعا في كلام في الحصة، كيفية تصوير تكثر تعدد الحصص قبل الوجود، الحصص بعد الوجود في الأفراد، أفراد الطبيعة. الآن هي تتكثر قبل الوجود، كيف يعني؟ كيف يصير؟ هذا طبعا في كلام بين العلام حيص وبيص. إجمالا هذا هو التقريب الذي ذكره الآخر. أما المرحوم النعيمي كما مر بنا، الميزة النعيمي اعتمد على نقطتين، النقطة الأولى انحلالية القضية الشرعية، سواء قضية حملية أو قضية شرطية، بانحلال الشرط إلى أفراد يتعدد الشرط، أو قل يتعدد الموضوع أيضا، هذا صحيح. والغاية من هذه النقطة الأولى التي ذكرها الميرزا النائمي بيان تكثر الشرط بتكثر أفراد الطبيعة الواحدة للشرط، يعني بحث، وبعبارة أخرى بحث تداخل الأسباب أو عدم تداخلها لا ينحصر بالأسباب المتباينة ماهية وطبيعة، البحث يعم حتى موارد الأسباب التي طبيعتها واحدة، ماهيتها واحدة، تكثرها بالأفراد. فهل يتكرر الجزاء بتكرر أفراد الشرط أو لا. هو يريد يثبت هذه النقطة أن تعدد الشرط أيضا يتعدد بأفراد الطبيعة الواحدة، لتعدد أفراد الطبيعة الواحدة. فهذه النقطة الأولى إذن مفيدة في ذلك أن القضية تنحل بانحلال الموضوع. هذه هي القضية الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية مهمة في البحث، النقطة الثانية مقاربة لكلام المرحوم الآخر. النقطة الثانية يريد أن يقرب الميزة النائمي أن الحكم يتعلق بناقض العدم، بالوجود الناقض للعدم من الطبيعة. يتعلق أن الحكم يتعلق بالوجود الناقض للعدم. زين، هذا هو عنوان النقطة الثانية. عنوان النقطة الثانية لكي يتضح لابد نعيد بالذاكرة إلى الأخوان مبحث ذكروه في الأوامر أو النواهي، مبحث دقيق نوعا ما، وهو الطبيعة، مبحث شوي عقلي بعد، هو أن الطبيعة يمكن تصور أفرادها ووجود أفرادها تارة بنحو صرف الوجود. صرف الوجود يكون من قبيل العموم البدلي. يعني إذا أردنا أن نفسر العموم البدلي لا على صعيد الذهن والتنظير، على صعيد ماذا؟ الامتثال أو الوقوع الخارجي. يعني شوف، العموم البدلي له تفسير أو له ضابطة بحسب الذهن والتنظير، وله ضابطة بحسب التطبيق والوقوع، ضابطته بحسب الوقوع والتطبيق ما هو. فيقولون الصرف الوجود هذا عبارة اللي هو في مرحلة الوقوع والوجود هو ترجمان أو تطبيق للعموم البدني. زين، العموم الاستغراقي ما هو؟ ترجمانه في الوجود عبارة عن الوجودات المتكثرة، الطبيعة السارية في الوجودات المتكثرة المستقلة عن بعضها البعض. الوجود المتكثر. زين، العموم المجموعي شنو ترجمانه؟ العموم المجموعي ترجمانه مجموع الوجودات، الهيئة المجموعية مثلا للأفراد، الهيئة المجموعية للأفراد، هذا ترجمان العموم المجموعي. طبعا هذا المبحث فيه تتمة في مبحث الأوامر والنواهي، الآن لا نريد الخوض فيه بشكل مبسوط. هناك أيضا يبحث مع هذا المبحث أن تحديد أن العموم مجموعي أو استغراقي أو بدلي ينشأ من أين؟ من أين ينشأ؟ من أين ينشأ؟ هل لأن بعض الطبائع لغة موضوعة للبدلي؟ كلامنا في الطبائع، أسماء الأجناس، لا، ليس كلامنا في أدوات العموم. طبعا أدوات العموم بعضها موضوع العموم البدلي، بعضها أدوات العموم، بعضها موضوع العموم المجموعي، بعضها موضوع العموم الاستغراقي، هذا صحيح. لكن الكلام ليس في أدوات العموم، الكلام في ماذا؟ في نفس أسماء الطبايع: صلاة، صوم، إطعام 60 مسكين، كسوة 60 مسكينا، هذه العناوين الطبايع. هل لأن بعض الطبايع في الوضع اللغوي موضوع العموم المجموعي، بعضها للاستغراقي، بعضها للبدلي، هذا المد يعني هذا المبنى لم يتبناه الأصوليون؟ قالوا أن جل الطبايع، لا كل جل الطبايع، ليست موضوعة في أصل وضعها للماهية بنحو مجموعي في الأفراد، أو للماهية بنحو بدلي، أو للماهية بنحو استغراقي. الأسماء الطبايع موضوعة لماهياتها بما هي، يعني بشكل خام، سميت لا بشرط، سميت اللي بسميه، لا بشرط مقسمي، لا بشرط قسمي، أو حتى ليس قسمي، موضوع المهملة يعني، ولا بقيد المهملة بعد، ولا بقيد الإهمال، المهملة لا بقيد الإهمال، في مهملة بقيد الإهمال بعد، في مهملة حتى لا بقيد الإهمال، أي. فالطبايع موضوعة لهذه. إذا كانت الطبايع وضعا موضوعة للطبيعة المهملة، إذا من أين أتت استغراقية، بدلية، مجموعية، امتدادية؟ أقسام العموم موجود لدينا، من أين أتت؟ بعضهم قال بحسب قرائن الاستعمال، مذير قرائن حالية كذا كذا، والبعض الآخر قال لا، قال هذا المدلول الدال عليه طبيعة الميلاد، وهذا هو تقريبا أنضج الآراء في بحث الأوامر والنواهي. في الأوامر يعني أن الذي يحدد طبيعة الميلاد، طبيعة الميلاد بعض الأحيان تحدد أن العموم استغراقي، بعضا العموم مجموعي، بعضا العموم بدلي. وإن كان غالب الأوامر في طبايع المتعلقات بدلي، غالب الأوامر في مباني مختلفة، أنا ما استعرضها الآن كلها، بعضها جاي استعرضها، لأن ليس من حسن العمل حسن الأوامر والنواهي. فبالتالي جل الأوامر في طبايع المتعلقات بدلي، ولكن في جانب النهي عموم استغراقي. لقرينية الملاك، الآن لسنا نخوض في بحث قرينية الملاك، أما طبايع المأخوذة في موضوعات الأحكام غالبا استغراقي. في عندنا طبايع في متعلق الأحكام كالصلاة، صوم، حج، إطعام 60 مسكين كذا، هذه طبايع في متعلقات الأحكام. لكن لدينا طبايع في موضوعات الأحكام، إذا زالت الشمس، زوال الشمس، إذا ارتكبت تركا من تروك الإحرام، هذا موضوع الحكم، قيد حكم، قيد وجود. إذا مثلا نمت فتوضأ، أي مجرى الكلام. أما في طبايع موضوعات الأحكام قالوا ظهورها الأول في العموم الاستغراقي. هذا الظهور قد لا يكون بسبب الملاك وما شابه ذلك، بسبب ظهور الجملة سواء كانت حملية تؤول إلى الشرطية. هو النقطة الأولى التي كان ميزة النائم، انحلال أحكام بانحلال أفرار طبيعة الموضوع، الظهور الأول هذا. لماذا هذا الظهور الأول؟ لأنه تؤول الجملة الحملية بشرطية، وظاهر الجملة الشرطية هكذا تكثر، ظاهر الجملة الشرطية تكثر. فالمقصود إذن الطبايع التي تستعمل في القضايا الشرعية في ناحية الموضوع أو ناحية المتعلق بلحاظ مقام التطبيق تتخذ وجودا، نمط من الوجود، تتخذ نمطا من الوجود، وجود استغراقي ساري، وجود مجموعي، وجود بدلي. هل مجرى جيد؟ هذا بحث اللي ذكروه في الأوامر والنواهي. هناك أيضا استمرار لهذا البحث، ذيل هذا البحث، صرف الوجود اختلفوا فيه الأعلام، ترجمان صرف الوجود، عفوا ترجمان العموم البدلي، ترجمان العموم البدلي هل هو صرف الوجود أو ناقض الوجود؟ عفوا الوجود ناقض العدم، هل هو صرف الوجود أو ماذا؟ أو الوجود الناقض العدم؟ الوجود الناقض العدم يعني ماذا؟ يعني كأنما الطبيعة معدوم وكل أفرادها معدوم، أو الوجود يكون هو ماذا؟ وجود ناقض للعدم. بخلاف ما نقول صرف الوجود، صرف الوجود يعني إما هذا أو ذا أو ذا أو ذا أو ذا. صرف الوجود، صرف الوجود يختلف عن الوجود الناقض للعدم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا فلسفيا في بحث مع عند الاعلام، يعني في النقض الابرام، ان صرف ان العموم البدلي ما هو ترجمانه فالفلسفي مثلا في الوجود، هو الوجود الناقض العدم او صرف الوجود. ودخلوا بعد في بحث آخر، الوجود الناقض للعدم، كل وجود ناقض عدم نفسه وليس ناقض عدم غيره، وكل فرد له عدم وله وجود. كل فرد له ماذا؟ له عدم وله وجود. وليس وجود ذلك الفرد ناقض عدم فرد آخر. وبالتالي فكل وجود هو وجود لنفسه وطار للعدم تلك الحصة. بناء على هذا يقولون الحدوث مسرحية، ما في حدوث، كله في أزليات وأبديات. شلون يعني؟ أليس الحدوث هو الوجود بعد العدم؟ هكذا قالوا له. أي عدم؟ إذا عدم الفرد اللي قبل هو ليس هو عدم أو وجود هذا الفرد، وجود هذا الفرد عدمه عدم هذا الفرد، مو عدم فرد سابق. لذلك الحدوث مسرحية، مسرحية تجلي الأزل والأبد، ولا كل وجود بهذا المعنى أبدي، أو العدم أبدي. شلون وجود أبدي عدم أبدي؟ يعني إذا كان عدم خلاص هذا ما لن ينقلب من عدم إلى وجود، إذا أتى وجود آخر ذاك وجود لفرد آخر. فهذا العدم قدر عدم من الأبد ويبقى إلى الأبد، كل أبد وأبد ما في حدود. على الشعر خمسة في عناكم. اي ما في عادة. إن يعني في حسب إدراككم إعادة. أنت ما شايف التلفزيون؟ ما شايف التلفزيون؟ أقول لك هذه اللفظة الشرعية. أنت التلفزيون تشوفه أنا سأصور لك الساعة، أعطيك فيلم كامل. أنت التلفزيون تشوفه أنه هو جسم تتحرك، الإنسان متحركة ولا لا؟ فيلم يتحرك. هذا فيزيائيا بحسب الحركة كذب، ما في حركة. أو ما في كذب، ما في حركة. لا اي شنو ما في حركه؟ اذا شو يتحرك، اللي شو يتحرك مسرحيه، ما في حركه. يعطيك صوره صوره صوره صوره صوره، الاف ملايين الصوره ورا بعضها البعض. انت شوف لو الصوره هذا متحرك بهالحركه، شو قاعد يصوره ثم حركه ويصور، يعطيك الصور ورا بعضها البعض، شو كان يتحرك؟ هو ما يتحرك. عجيب. اما هاي مسرحيه، هاي مسرحية. شوف المسرحية في الزاوية، ولا الآن مطلية على كل الناس. لو تقول لك كل الناس يصدقون، يقول بابا شوي يتحرك. وش عيني هاي ملايين الصور ورا بعضها البعض. يقثر ورا بعضها البعض. شايف أنت النار الجوالة؟ نار بيد الإنسان مثلا في حبل أو كذا، لما يجول بها الإنسان يسمونها النار الجوالة. من بعيد يشوفها حلقة نارية، لو يشوفها نقطة. ها؟ حلقة. وهي كذب مو حلقة، هي كذب الحس، لأن الصور التي تأتي الحس بشكل ضخم كبير ما تخلي الحس بعد مين تقطع واحدة يشوف كأنما يشوف الصور متصلة مع بعضها البعض. هو كذب، ما في اتصال. وكم من كذب كثير، الصدق قليل. التكوين ما في كذب، بس من يكون صادق مع التكوين؟ المهم هذا حكي طويل على كل هذا. هذا فيزياويا كثير من الأمور التي يظنها البشر شيء يرون أنه الحس يزيف لهم الواقع الحال شيء آخر. لا، في الحقيقة عدم كل شيء عدم نفسه، ليس عدم غيره. ووجود كل شيء وجود ذاك الفرد، فليس نقول الطبيعة وجدت بعد أن كانت عدم. لا، حصص العدم في الطبيعة بقيت حصص عدم. هذا وجود لهذه الحصة منذ الأبد إلى منذ الأزل إلى الأبد. شو اسمه؟ وجودنا هذه الحصة. مو الشعر على قولنا السياسي. فالمقصود هذا الوجود إذن أبدي، يعبرون عنه أبدي وأزلي. ذاك العالم أزلي وأبدي، خلص كل شيء مرتب مصفف. عرفنا هذا بحث فلسفي يقولون كثير، يعني كثير من الحقائق الفلسفية قد تصعب على أو العقلية تصعب حتى على الفيلسوف، وتصعب على الفيزياوي، وتصعب على يعني كثير من الحقائق الفيزياوية الفيزياوي يدركها ما يقدر يقولها لجمهور الفيزياويين، يقولون هاي مجنون، بس هو يدركها. بس الناس تعيش في غمرة إنسان، لازم يمشوا وياهم. المجرة. ومن هالقبيل كثير أمور، كيمياوي كذلك المجرة، حقائق فيها كثيرة. الشاهد فإذا في هناك قالوا بأن الوجود ناقض العدم، هاي مسامحة. كل وجود عدم نفسه. صرف الوجود، صرف الوجود ما المراد من صرف الوجود؟ صرف الوجود تكثر الوجود أو لا؟ المهم في بلبلة في العموم البدني، تصوير العموم البدني، ترجمة بلغة فلسفية وجودية في بلبلة عند العالم. هناك ذكروها. زين، هنا أكيد نفس البلبلة تأتي شوية. الميزة يعني ماذا قال في النقطة الثانية؟ الميزة النائمة في النقطة الثانية هي حساسة. قال بأن ظاهر تعلق الأمر والطلب بالطبيعة أنه يطلب وجودا. لا تقل لي هو من النائمين، يقول لا تقل يطلب صرف الوجود، لا، يطلب الوجود الناقض بالعدم، يطلب الوجود الناقض بالعدم. زين، أتى أمر طلب ثاني لا محالة يطلب، لا ليس صرف الوجود، لأن إذا صار صرف الوجود يصير تداخل. إذا لماذا يريد يتحاشى الميزة النائمة عن صرف الوجود؟ لأن صرف الوجود يمكن يصير مجمع صرف الوجود، صرف يعني بلا تمييز دي حصة عن تلك الحصة. لم يمتثل قبل الامتثال، هذا يطلب وجود ناقض عدم، هذا يطلب وجود في إذن نواقض عديدة سوف تكون. أما بخلاف لما يقال صرف الوجود، صرف الوجود يعني بدون تمييز حصة وفرد معين، فقد يكون مجمع، يمكن يكون مجمع. لذلك الميزة النعيمي هنا يريد أن يقول أن الطلب لا يتعلق بصرف الوجود بعموم بدلي، لكن ليس هو صرف الوجود، هو الوجود الناقض العدم. فهذا الطلب يطلب وجود ناقض العدم، ذاك يطلب وجود ناقض العدم، فإذا عندنا طلبات متعددة لنقض العدم بنقوض متعددة. محصل كلام الميزة النائمة هذا، طبعا هذا كلام تعويلا على ما مر في مبحث الأوامر. الأصفهاني يأخذ هذا الكلام طول عرض ما يقبله، ويدقق في فلسفيا ولم يجره. لكن إجمالا بدل بدون الذهاب إلى المجهر الفلسفي الدقيق كذا، إجمالا هناك مقاربة بين كلام الميرزا النائمي في النقطة الثانية وكلام الآخر. الآن حدوث مسرحية حس ليست حقيقة، هل مسرحية دعونا ولا المسرحية؟ إحنا في باب القوانين والفقه يكفينا الإدراك العرفي الإجمالي، بس إدراكات ذرية ونووية ما نحتاجها، هالمقدار كافي إلا المقدار الإصواني يجي يعملها. فبحسب العرف الحدوث عند الحدوث يعني ماذا؟ هو اللي ذكر الآخر، يعني واضح أنه الوجود الحكم يحدث ويتعلق بمتعلق الطبيعة، يعني يريد من الطبيعة شيء لم يكن من قبل، حدوث له، هاي معنى الحدوث. ولا إذا كان من قبل ما يعبر عنه حدوث. أي فطبعا شوف عندنا كم حدوث، يعني حدوث الشر يحدث الحكم، الحكم ما يمكن تصوير أنه يحدث إلا إذا تعلق بالمتعلق الواحد بنمط تعلق يختلف عن تعلق الحكم السابق. يعني تعدد شرط عندنا، تعدد حكم، فيحدث الحكم لحدوث الشرط، حدوث ثاني الحكم بحدوث شرط ثاني، هنا مجرد هذا الحدوث الثاني الحكم أو الثالث بعد الحدوث الأول، إذا لابد يستدعي في كيفية تعلق بالطبيعة الواحدة ماهية نوعية إيجاد يختلف عن إيجاد السابق، ولا لما تصور حدوث. لب تقريب الفكرة عرفا هكذا بدون تلك الدقة الفلسفية، فيكون النقطة الثانية الميزة النائمة مقاربة للنقطة التي اتكع عليها صاحب الكفاية، الحدوث عند الحدوث. وما يتصور حدوث في الذمة لحكم ما مرتبط بالحكم السابق، ليس له صلة بالحكم السابق إلا إذا فرض أن استدعاء هذا الحدوث للحكم استدعاءه للإيجاد إيجاد حصة من الطبيعة يختلف عن استدعاء الحكم السابق الذي حدث ووجد. فبالتالي يصبح في الذمة عدة وجودات، طلب يعني مديونية عدة وجودات للطبيعة. هذا هو ممكن تصويره، أن الذمة تشتغل المديونة مطالبة بعدة إيجادات لا بإيجاد واحد، فهذا أمر مو مستحيل ممكن. إذا ممكن ظهور الحدوث عند الحدوث في تعدد مديونية الذمة بإيجادات متعددة بمقتضى الحدوث عند الحدوث. هذا إذن ملخص تقريب الأعلام لعدم تداخل الأسباب في تأثيرها بشغل ذمة، بشغل متعدد للذمة، بشغل متعدد للذمة. طبعا التداخل ممكن معقول، وعدم التداخل ممكن معقول. طبيعة تعدد الشرط وتعدد الحكم طبيعتها الأولية تقتضي عدم التداخل، يأتي دليل خاص ويدل على التداخل، هذا غير ممتنع، ما في مانع. ليس مقر الحكم عقلي ممتنع، هذا بحسب الظهورات يعني مواد الظهور وطبيعة، وإن كان بحث ثبوتي وليس بحث إثباتي، بس يمكن إذا أتى إثبات معين أن يكشف لنا أن معطيات الثبوت فيها تغيير أو فيها تبديل أو المجرى. فإذا ملخص الكلام في عدم تداخل الأسباب هو بهذا البيان، إما خلاصة وجه الآخر للحدوث عند الحدود، أو ببيان الميزة النائمي أن الطلب يتعلق بالوجود الناقض للعدم لا بصف الوجود كي يكون مجمعا. هذه خلاصة لغة كلام الأعلام عليك حال، ومتقارب ومتين، وهو اعتمد قبلهم بعد ذكروا. أي نعم، يقع إن شاء الله الكلام في عدم تداخل المسببات وبحث في صناعة لطيف. وصلى الله على محمد وعلى